ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هذا الدرس فيما أذكر الخامس من دروس شرح ثلاثيات الإمام البخاري، وقد وصلنا إلى الحديث الخامس. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم، أو قال فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا نص الحديث بسنده ومتنه. بالنسبة للتراجم العلماء الذين مروا في هذا السند، سلمة بن الأكوع كما لا يخفاكم هو الصحابي الجليل، ومر الترجمة الموجزة لهذا الصحابي الجليل، وكذلك يزيد هو من التابعين، وكذلك مرت ترجمته. اليوم عندنا اسم من أسماء الرواة، وهو من شيوخ الإمام البخاري، وهو أبو عاصم، ويسمى أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري، ويسمى كذلك أبو عاصم النبيل. سيمر معنا بعض الحديث في عن الضحاك، من هو الضحاك وأبو عاصم. واضح؟ في من قرأ في تراجم العلماء أو في أسانيد المحدثين نجد أبو عاصم النبيل هو نفسه هذا الإمام الضحاك. الآن ترجمة هذا باختصار: هذا أبو عاصم، يعني عادة لما يأتون إلى التراجم يذكرنا عمن روى ومن روى عنه، هكذا في غالب تراجم العلماء ليثبتوا هل يصح سماعه من شيخه، وهل يصح سماع التلميذ منه، أم هناك تدليس أو هناك انقطاع وغير ذلك مما يعرفه من اعتنى في علم التخريج، تخريج الأحاديث. روى عن جمع كبير أبو عاصم، من هؤلاء روى يزيد كما معنا في الحديث، وكذلك روى عن أيمن بن نابل وشبيب وعثمان بن سعد الكاتب، ممن روى عنه ومن أشهر الذين روى عنه الإمام البخاري كما عندنا في السند، والثوري وشعبة ومالك وخلق كثير. طيب، متى هو تقريبا؟ يقول عن نفسه: ولد سنة 122، ومات في حدود سنة 14 و200 على ما ذكره بعض أهل العلم كالإمام البخاري وغيره، بعضهم قال سنة 11 و12، اختلفوا، ولكن لعله من أقرب الأقوال في حدود سنة 14 و200، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لمكانته في الحديث، وثقه جمع من العلماء، من هؤلاء ابن معين وثقه، وقال الإمام العجلي عنه بأنه ثقة كبير، وكذلك كان من الفقهاء، فله فقه كذلك وعبادة. قال أبو عاصم فيما رواه عنه الزجاد، قال: كل شيء حدثتك حدثوني به وما دلست قط. مرة أخرى يقول عن نفسه: كل شيء يحدث به إنما هو سمعه من شيوخه ولم يدلس قط. قال محمد بن عيسى الزجاج: قال لي أبو عاصم: كل شيء حدثتك حدثوني به وما دلست قط، يعني كل روايتي كانت بالسماع المتصل فيما حدث به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أدري إلى أين وصلت لأن خرجت من الغرفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، نكمل إن شاء الله. قال ابن خراش: لم يرى في يده كتاب قط، أي إن الضحاك أبو قاسم أبو عاصم النبيل لم يحدث إلا من حفظه، وهذا من فضل الله عز وجل عليه. قال الإمام البخاري، وأريد أن تتنبهوا لعبارة الإمام البخاري، قال الإمام البخاري: سمعت أبا عاصم يقول: منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. سبحان الله، يعني يقول عن نفسه: منذ أن عرفت أن الغيبة من الأمور التي حرم الله عز وجل ما اغتبت أحدا بعد ذلك. سبحان الله. اتفق العلماء على زهده وعلمه وديانته. الآن هو يلقب بماذا؟ قلنا بأبي عاصم النبيل. اختلف العلماء عن سبب تسمية النبيل، لما يسمى بالنبيل. فبعض الروايات ذكرت، وانتبهوا إخواني، يعني سبحان الله أحيانا بذكر تراجم العلماء يعني يستفيد طالب العلم من آدابهم وأخلاقهم. قال: دخل الفيل إلى البصرة، تعرفون الحيوان الضخم الكبير الفيل، دخل إلى مدينة البصرة، وكان هنالك درس لابن جريج، فغالب الذين في المجلس أو جل من في المجلس خرج ينظرون إلى هذا المخلوق العظيم الفيل. ما كان عندهم لا كاميرات ولا تصوير ولا صور حتى يعرفوا كيف ماهية الفيل، وإنما يتناقلون يسمعون أن فيل له خرطوم وهكذا. فلما قدم إلى البصرة خرج الناس سراعا ينظرون إليه، وكان هناك درس لابن جريج. كان ضحاك وهو أبو عاصم كان جالس في المجلس ما تحرك، فابن جريج يقول له: ما لك لا تنظر؟ يعني لماذا لا تنظر كما ينظر بقية الناس؟ ماذا قال؟ قال: لا أجد منك عوضا، يعني والله هذا الدرس أحب لي من النظر إلى هذا الفيل. قال: لا أجد منك عوضا. فقال له: أنت النبيل. إذن بعضهم قال بأن الذي كناه ابن جريج لهذه الحادثة فسماه النبيل، فعرف بأبي عاصم النبيل. قيل يكنى بالنبيل كذلك لأنه كان يلبس ثيابا جيدة، وقيل لأن شعبة حلف ألا يحدث أصحاب الحديث شهرا، فبلغ أبا عاصم فقال له: حدث وغلام حر. يعني الإمام شعبة أقسم يمينا ألا يحدث مدة شهر كامل، فبلغ هذا الكلام لأبي عاصم، فأبي عاصم قال يعني إن حدث وغلام حر، فلذلك يسمى بالنبيل. يقال في لطيفة جميلة يعني بسبب تكنيته بالنبيل، قيل بأن التي لقبته بذلك هي جارية لزفر. قال أبو جعفر الطحاوي بإسناده قال: كنا عند أبي عاصم فحدثنا ساعة، وقال بعضنا لبعض: لما سمي أبو عاصم النبيل؟ يعني هؤلاء القوم كانوا في مجلس عند أبي عاصم وكان يحدثهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف أو انتهى المجلس، فبدأ الذين في المجلس يتكلمون فيما بينهم عن سبب تسمية الضحاك بالكلمة بالنبيل، لماذا يسمى بأبي عاصم النبيل. فسمع بذلك، يعني سمع طرفا من الكلام يقول أبو عاصم وهكذا، فقال: فسألنا عما نحن فيه، وكان إذا عزم على شيء لم يقدر على خلافه، يعني ألزمهم أن يحدثوا ما المسألة التي اختلفوا فيها. قال: فذكرنا له ذلك، يعني قال: صراحة نحن نختلف عن سبب تسميتك بالنبيل. فقال لهم: نعم، الآن سيحدثهم الآن لما سمي بالنبيل. قال: كنا نختلف إلى زفر، وكان معنا رجل من بني سعد يقال له أبو عاصم، يعني رجل آخر يكنى بنفس كنية أبو عاصم الضحاك، ولكن هذا من بني سعد، وكان ضعيف الحال، يعني ضعيف الحال مقصود يعني كان فقيرا، وأبو عاصم النبيل كان ثريا، وكان هذا الرجل أبو عاصم يأتي زفر بثياب رثة، ويقول: وكنت أتيه بثياب طويلة يعني وعلى دابة، ويعني سبحان الله بأناقة، ويعني يدل على مظهر الغنى. فيقول: فاستأذنت يوما فأجابتني جارية عنده وفيها عجمة، يعني ليست بعربية، وهذه الجارية تسمى زهرة. لما طرق الباب أبو عاصم قالت من في الباب؟ فقال أبو عاصم. فلما فتحت الباب عرفت أنه أبو عاصم هذا، فذهبت إلى زفر إلى السيد إلى سيدها، فقال لها من في الباب؟ قالت أبو عاصم. فقال أيها أبو عاصم، من أبو عاصم؟ فيعني هل هو السعدي أو أبو عاصم هذا الضحاك؟ فماذا قالت الجارية؟ فقالت ذلك النبيل، فأذن له فدخل. فلما دخل الضحاك وجد زفر يعني يضحك ضحكا شديدا، فقال له ما يضحكك؟ فقال هذا الزفر إن هذه الجارية لقبتك بلقب لا أراه يفارقك أبدا في حياتك ولا بعد موتك. ثم أخبرني هذا الخبر، فيقال أبو عاصم فسميت من ذلك اليوم بالنبيل. إذن هناك أكثر من كنية من يعني من تعليل لما يسمى بالنبيل كما مر معنا، وكلها سبحان الله من صفات الممدوحة. بعض العلماء قال هناك أكثر من ذلك، يعني كذلك في أقوال أخرى لكن أعرضت عنها بسبب تسمية النبيل. من أراد التوسع في ترجمة هذا الإمام الجليل يراجع إلى طبقات ابن سعد الشيخ الكبير للإمام أمير المؤمنين في الحديث البخاري في التاريخ الكبير، كذلك والصغير في الجرح والتعديل وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وغيرها من هذه الكتب. طيب نرجع إلى نفس الحديث ومتن الحديث إن شاء الله عز وجل. الحديث حتى أذكر الأخوة والأخوات به أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. أذن في الناس، معنى التأذين أي نادي فيهم وأعلمهم، الأذان بمعنى الإعلام والنداء والإذان، والمراد به هنا النداء والإعلام. أذن في الناس بمعنى لا يعني ليست مقصود فيها التأذين الأذان الشرعي الله أكبر الله أكبر، وإنما أعلم ونادي في الناس ما سيمليه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعث بمعنى أرسل رجلا، ويوم عاشوراء هو العاشر من شهر محرم على الراجح من أقوال العلماء، بعضهم قال هو التاسع وبعضهم قال جمهور العلماء كما قال الإمام النووي وغيره، أن جماهير العلماء من السلف والخلف بأن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم والله أعلم. هذا اليوم عظيم ووردت فيه أحاديث كثيرة، وكذلك سأذكر سبب صيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم. من الأحاديث التي وردت في فضائل عاشوراء الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. إذا من صام يوم عاشوراء محتسبا لله عز وجل فإنه يكفر كامل ذنوب السنة التي قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية كما رواه الإمام مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 من كل شهر وأول 2 من شهر من الشهر والخميسين. النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عباس في صحيح الإمام البخاري قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره، يعني على غير يوم عاشوراء، إلا هذا اليوم أي يوم عاشوراء. كذلك عن الأحاديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. سيأتي معنا أن هذا اليوم كان مما افترض على الأمة على كثير من أقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم كما في هذا الحديث. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنه بنفس المعنى أن قريش كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. إذن هذا الحديث والذي سبق حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم عاشوراء، ثم لما فرض رمضان ترك هذا الصيام. روى جابر كما في مسلم وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده، كما ولعل الحديث الأول أصرح قال فمن شاء فليصمه ومن شاء أفطر. كذلك من الأحاديث الدالة على فضل هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، وهناك في بعض الروايات يوم عظيم كما سيأتي معنا إن شاء الله، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يصومون يوما، واليوم يعني عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله تعالى. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكذلك حديث آخر بنفس المعنى كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. هنا قاعدة عظيمة إخواني وأخواتي الأكارم، ألا وهي أن أهل الحق أولى بالحق من غيرهم، أهل الحق أولى بالحق من غيرهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق منهم بموسى، نحن أولى بموسى منهم. فإن كان هذا الحق فنحن أولى به. الآن هنا بعض الإيضاحات لابد أن نقف عندها قليلا. أولا، هل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الخبر فقط من اليهود؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف أن اليهود حرفت التوراة، فكيف يقبل منهم هذا الأمر؟ قال العلماء بأن ذلك تأييد من الوحي، أن الله عز وجل أخبره أن هؤلاء القوم قد صدقوا بأن هذا اليوم هو فعلا اليوم الذي كانت تصومه الذي صامه موسى عليه السلام شكرا لله تعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بهم منه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بموسى من اليهود، لأن اليهود حرفوا دين موسى، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا وتبعا ومصدقا لما جاء به موسى وناسخا لبعض ما جاء به موسى عليه السلام، وإنما مؤيدا له في العقيدة والتوحيد، والله تعالى أعلى وأعلم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة نحن أولى بموسى منهم. المسألة الأخرى أن إن كان هنالك قاعدة كما قال أهل العلم شرائع من قبلنا شرع لنا، فلذلك بعض العلماء جنحوا إلى هذا القول، واستدلوا بعض العلماء استدل بهذا الحديث أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم لموسى إنما هذا من القاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا وإن لم يكن من باب الفرض، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، من الأحاديث التي جاءت في ذكر صيام يوم عاشوراء كذلك حديث بالمعنى وإن كان فيه زيادة، قال فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ستأتي بعض الأحاديث يعني على أن صيام يوم قبل يوم عاشوراء بعون الله عز وجل. العلماء حملوا هذا الحديث أنه سيصوم اليوم التاسع مع العاشر، حمل العلماء ذلك حتى يخالف اليهود، وهي قاعدة عظيمة في مخالفة اليهود والنصارى وأهل الكفر، وحتى يكون أهل الإيمان كالشامة بين الأمم. من الأحاديث التي جاءت كذلك في صوم يوم عاشوراء وفي فضل عاشوراء أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال يوم عاشوراء على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هنا حديث كذلك حديث عظيم يستدل به على صوم رمضان وعلى غيره، وهو اعتناء الأهل والوالدين بأبنائهم. السلام عليكم، الصوت مسموع عندكم إن شاء الله؟ طيب، أقول حديث عظيم في أصل التربية، وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب صوم الصبيان، وكذلك رواه الإمام مسلم عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه حتى يكون عند الإفطار، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث في الترجمة كما في البخاري بعث مناديا أن يقول يعني من أصبح وهو صائم فليبقى على صومه، وأما من أصبح مفطرا فلا فليمسك وليصوم. ثم تقول: فكنا نصوم هذا اليوم، وكذلك تصوم أو نصوم هؤلاء الأولاد والصبيان الذين عندنا. تقول: حتى ينسوا الجوع ماذا نفعل معهم؟ نجعل لهم اللعبة من العهن، من العجين، من الصوف وغير ذلك، يعني من أي الألعاب، حتى يلعبوا بها، حتى إذا بكى الطفل جوعا أعطي هذه اللعبة بدل الطعام فينسى حتى يكون عند الإفطار. وهذا كما قلت قاعدة في تصويم الصغار والأطفال وتعويدهم على الصوم، حتى إذا ما فرض عليه الصوم كان منذ سنوات قد اعتاد على مشقة الصوم، والله تعالى أعلى وأعلم. وكذلك فيه تعويد الأطفال على الصبر وغير ذلك مما يعني يصمت من هذه الأحاديث العظيمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم عاشوراء، وكذلك أمر بصيامه، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم عند كثير وعند جمهور العلماء أن نسخ بفرض صوم رمضان. وهناك مسائل طويلة جدا حيث متى فرض رمضان ويعني تعرض لها الإمام ابن القيم في زاد المعاد حديث، وذكر عدة إشكالات أحيل عليكم حتى ما أطيل عليكم كثيرا. متى فرض، متى كان هذا الحديث، ومتى نسخ، وهل هل كان أولا هناك فرض أم لا، ومسائل طويلة، هل تصح الصوم في أواسط اليوم وغير ذلك، وإن كنت سأشير إلى بعضها إن شاء الله عز وجل. أحب أن أذكر هناك كما أن هناك أحاديث كثيرة صحيحة في صوم يوم عاشوراء، للأسف كذلك في هناك أحاديث كثيرة في صوم أو في فضيلة يوم عاشوراء، ولكنها على القسم الآخر، أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو ضعيفة جدا. سأذكر هذه الأحاديث منبها على ضعفها، أقول هذه الأحاديث التي سأذكرها إنما هي ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أذكرها لتحذر، ومن مر معه فليعلم بأنها لا ترقى إلى درجة الاحتجاج والأخذ بها والصحة. من هذه الأحاديث التي تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا. حديث موضوع: من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا. كذلك حديث عاشوراء يوم التاسع، كذلك حديث لا يصح. حديث آخر: عاشوراء عيد نبي كان قبلكم فصوموا أنتم. هذا النص ضعيف. النص الصحيح كما سبق معنا أن عيسى عليه السلام صامه شكرا لله عز وجل، وأن اليهود اتخذوه عيدا، أما بهذا النص فلا يصح، وضعفه شيخنا الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. وكذلك من الأحاديث الضعيفة: ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عشرة، كذلك لا يصح. من الأحاديث كذلك الضعيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينسب للنبي، فيما ينسب للنبي: لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده، يعني بعد عشرة. الذي صح أنه أمر بالصوم، قال لئن عشت إلى قابل لأصوبن يوما قبله. أما قول يوم بعده فشيخ الألباني لا يصح هذه الزيادة والله أعلم، وإن كان بعض العلماء ذكرها، ولكن شيخنا رحمه الله عز وجل كان يقول فقط الصوم يوم عشراء والذي قبله وهو التاسع، أما الذي بعده فلم يصح في ذلك شيء والله أعلم. وإن كان بعض العلماء كما أذكر كابن القيم وغيره يأخذون بهذا القول والله أعلم. كذلك من الحديث: صوموا يوم عشراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما أو بعده يوما، رواه الإمام أحمد بن حنبل وضعفه شيخنا الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله عز وجل. كذلك من الأحاديث التي تذكر في صوم عاشوراء أنه قال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. كلمة واقضوه ضعفها بعض أهل العلم، وقال الألباني رحمه الله عز وجل منكر بهذا التمام. حديث كذلك مما لا يصح وهو ضعيف: كان يعظم يوم عاشوراء حتى إن كان لا يدعو بصبيانه وصبيان فاطمة المراضيع فيقول لأمهاتهم: لا ترضعوهم إلى الليل، ويتفل في أفواههم فكان ريقه يجزئهم. كذلك هذا حديث ضعيف لا يصح. حديث آخر: من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة، كذلك لا يصح. وإن كان كثير من الناس يفعلون بذلك في يوم التاسع، سبحان الله، في يوم عاشوراء يعني يوسعون على أنفسهم، وذكرت في ذلك كالمسلسلات، لأنه بعضهم يقول: وأنا جربت التوسع على أهلي في هذا اليوم ووسع الله علي، وهكذا. وإن كان الحديث هذا الحديث كما قلت ضعفه أهل العلم. قال الإمام النووي المناوي فيما نقله عن المجد، قال: ما يروى في فضل صوم عاشوراء والصلاة فيه والإنفاق والخضاب والدهن والاكتحال بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله تعالى عنه. طيب، الآن كما لا يخفاكم أنه في العاشر من محرم يوم عاشوراء يقوم الرافضة والشيعة في عمل التعزيات. الصواب أن الحسين رضي الله تعالى عنه قتل شهيدا مظلوما في يوم الجمعة يوم عاشوراء على سبحان الله، وسبحان الله يعني مسألة سبحان الله يعني من المسائل التي للأسف فرقت الأمة وحدثت فيها الخصامات، إلى الآن نجد أثارها بين السنة وبين الشيعة. في يوم الجمعة في سنة 61 للهجرة قتل الحسين رضي الله تعالى عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وقتل بكربلاء، وهم يسمونه كرب وبلاء. ولا شك أن قتل الحسين من الأمور التي فيها كرب وبلاء. وسأقول لكم أقوال بعض أهل العلم في ذلك وموقف أهل السنة في مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. فقتل ودفن في كربلاء، وأما رأسه فقد حز، إنا لله وإنا إليه راجعون، حز وقطع. اللهم استعان. وقيل بأنه دفن مع جسده في كربلاء، وقيل بالبقيع، وقيل في مصر، وأهل العلم يعني يبطلون أنه دفن سبحان الله في مصر والله تعالى أعلى وأعلم. موقف أهل السنة من مقتل الحسين، قال الإمام شيخ الإسلام بن تيمية: وقد أكرمه الله الشهادة، وأهان بذلك من قتله أو أعان على قتله أو رضي بقتله. ويقول شيخ الإسلام: وله أسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء، فإنه وأخوه الحسن يعني سيدا شباب الجنة. وأحاديث يعني أقول أنا وأحاديث في فضلهما مما هو مجمع عليه. وقد يعني رباهما من فاطمة وعلي رضي الله عنهما، وعاشا كذلك في كنف المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد كان تربى في عز الإسلام، اللهم سبحانه. فأقول يقول شيخ يعني: فأكرمه الله عز وجل بالشهادة تكميلا لكرامتهما ورفعا لدرجتهما. وقتله مصيبة عظيمة، قتل الحسين مصيبة عظيمة، وكما قلت أثارها وأثر الفتنة إلى الآن، والله المستعان. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحسين والحسن سيدا شباب أهل الجنة، نؤمن بذلك ونصدق ذلك، ويشهد الله عز وجل على حبهما. وأما قتلهما فمن الظلم، وكذلك كان فيه فرقة للإسلام والمسلمين. على كل، قتل في هذا اليوم، وللأسف غالى كثير من الناس في قتله، فبدأوا ماذا يفعلون؟ اتخذوا من يوم عاشوراء أنه يوم بكاء ويوم تعزية، وبدأوا في صلوات وعلى المنابر يحضون الناس على البكاء. وصارت هذه الشيعة ليتخذوا هذا اليوم من باب المأتم، فيبنون بالنياحة عليه والأفاعيل ويضربون أنفسهم. وقد سبحان الله خالفهم بعض الناس فأبدوا الفرح في ذلك اليوم. وللأسف الشيعة يفترون على أهل الإسلام ويفترون على المسلمين، ويقولون أن صيام يوم عاشوراء فرحا، يعني أهل السنة والجماعة يصومون يوم عاشوراء فرحا بمقتل الحسين. والله الذي لا إله إلا هو إنما هي فرية، وإنما نحن نصوم هذا اليوم العظيم للأحاديث التي دلت عليه قبل وفاة واستشهاد الحسين بعشرات السنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. وسبب ذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود مصدقا لما قالوا، أنه يوم أنجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه من فرعون وجنده، فلذلك صام هذا اليوم موسى عليه السلام، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نصومه. أما فرية هؤلاء الرافضة بأننا نصوم هذا اليوم من باب الفرح، فوالله إنها فرية ومحض فرية. وألفوا على ذلك عدة الأحاديث أو أثار، بينهم قالوا: قال قيل في الشام: إذا قتل حسين فصوموا فرحا لذلك، فبدأ الناس يصومونه والعياذ بالله. ونتبرأ عز وجل، نتبرأ ممن قال ذلك، ويشهد الله عز وجل على حبنا للحسين وأننا من أنصاره. ومع ذلك لا نعتقد ما يعتقده كثير من الناس بأنه بلغ مرتبة فوق الأنبياء والمرسلين، لا نقول ذلك، ولا نقول بأنه يعلم الغيب، وإنما نقول هو صحابي جليل، وهو ابن فاطمة سيدة النساء، وجده محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأكرم سيد ولد آدم، وأن والد الحسين هو علي رضي الله تعالى عنه رابع الخلفاء الراشدين، وكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الفضائل التي يتناقلها أهل السنة والجماعة في أحاديثهم الصحيحة كالبخاري ومسلم والترمذي وغيرها. فإن أهل السنة الجماعة يذكرون ما لهم وما عليهم، بخلاف أهل الباطل يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، والله تعالى أعلى وأعلم. عودة إلى هذا الحديث، هناك كثير من المسائل الفقهية كما قلت يترتب على هذا الحديث. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه إن كان الإنسان أراد أن يصوم في النهار ولم يعقد النية من الليل فإنه يجزئه ذلك. يعني لو أن إنسانا عقد النية في نهار يوم من الأيام على الصوم ولم يكن قد أكل من الفجر فيحق له أن يكمل صومه، قال ذلك في النافلة. فاستدلوا بهذا الحديث، وإن كان هذا الحديث عليه إشكال لأنه فرض، قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذا، فكيف يقال بأنه من يعني أدرك في نهار رمضان أو عقد النية في النهار قبل الظهر فيجزئه؟ نقول هذا الاستدلال استدل به أهل العلم، وإن كان كما قلت أقول أنا عليه إشكالية، ألا وهي أن هذا الحديث يذكر في فرض وكان في فرض عاشوراء، فلما التفرقة إذن بين الفرض والنافلة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع النية بليل فلا صوم له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا حمل ذلك على الفرض وهو رمضان، وأما النافلة فيجزئ ذلك كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول هل عندكم من غداء، فإذا قالوا لا قال فإني إذا صائم. استدل بذلك بعض أهل الكوفة والشافعي وغيرهم على أنه يجزئ أن ينوي صوم النافلة بعد الزوال، واضح إن شاء الله. ولكن كما قلت يشكل عليه أن الـ يعني قول هل عندكم من غداء أنا لن أرجح، ولكن بعض العلماء قالوا ليس في هذا دليل على أنه هناك فرق بين النافلة والفرض، لأن قد يكون قال هل عندكم من غداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم وربط النية في ليله ثم أصبح صائما في نافلة، فإن وجد طعاما غير نيته إلى الإفطار، يعني أنه كان يريد أن ينوي الصوم ولكن لما وجد الطعام أبدل النية بالإفطار، ولا إشكال ذلك ولا إشكال في ذلك. وبعض العلماء وجمهور العلماء يحملون لا على أنه أنما عقد النية عندما أجابوه قالوا لا، يعني هل عندكم من غداء، أن النبي لم يكن قد نوى الصوم، سأل هل عندكم من غداء، فلما قالوا لا عقد في هذه اللحظة نية الصوم. بعض العلماء حمل ذلك، وأن قلت فيه إشكال. إذن الإشكال يترتب على الأمر الأول أن من استدل في هذا الحديث حديث عاشوراء على أنه يجزئ عقد النية في النهار للصوم، نقول لهم هل هذا في الفرض أم في النافلة، فهم يقولون في النافلة. تقول أصل الحديث أن النبي أمر في الصوم والأمر يدل على الوجوب، والأحاديث تقول ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالصوم، فلما فرض رمضان قال من شاء أن يصوم ومن شاء فليفطر. هذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية كما قلت هذا في هذا الحديث الذي قال هل عندكم من غداء، هل يعني قد لا يحمل على التفرقة بين الفرض والنافلة. بعض العلماء حتى في رمضان لم يوجبوا عقد النية بالليل، وإنما قالوا عن حديث من لم يجمع الصوم أو النية بالليل أو يعقد النية وغيرها، إنما هذه ليست من صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النزاع طويل عند أهل العلم. ولكن أقول لكم جماهير أهل الإفتاء وجماهير المشايخ يفرقون، يقولون صوم رمضان يشترط فيه النية بالليل وكذلك الفرض، أما صوم النافلة فتجزئ النية في النهار، وبعضهم قال قبل الزوال، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب في هذا الحديث استدل العلماء على مسألة مهمة جدا وهي خبر الواحد، كيف استدلوا على ذلك؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس، إذن هؤلاء الناس الذين سمعوا هذا الرجل سمعوا من واحد، وجمهور العلماء على أن خبر الواحد يقبل في الأحكام الشرعية وكذلك في العقيدة، وألف في ذلك أهل العلم في قبول خبر الواحد سواء كان في الأحكام الشرعية وكذلك في الأحكام وكذلك في العقائد، ولشيخ الألباني أكثر من رسالة في ذلك، والله تعالى أعلم. إذن في هذا الحديث يستدل على قبول خبر الواحد، ولا يشترط كما اشترط بعض الناس أنه لا بد أن يصل الخبر إلى التواتر حتى يقبل. وللأسف بعضهم يفرق يقول إن كانت في الأحكام الشرعية فيقبل خبر واحد، ولكن في الأحكام العقائدية فلا يقبل إلا إن تواتر ولا دليل على ذلك، والله تعالى أعلى وعلم. ومسألة بحثت في العقيدة وكذلك في أصول الفقه، ومنهج أهل الحديث ألا يفرقون، لا يعلم التفرقة بين خبر الواحد وخبر التواتر من حيث القبول والرد، والله تعالى أعلى وعلم. طيب سأكتفي في التعليق على هذا الحديث. الحديث الذي يلي السادس وهو بنفس الحديث إلا أنه في متن، يعني اختلف في قليل من المتن وكذلك السند. الحديث الأول، من روى هذا الحديث؟ أبو عاصم. هذا الحديث يروي المكي ابن إبراهيم عن يزيد. إذن للإمام البخاري في هذا الحديث شيخان، الشيخ الأول أبو عاصم وهو يحدث عن يزيد، وكذلك له شيخ آخر المكي، وكذلك مكي يحدث عن يزيد ويزيد عن سلمة. إذن مكي والضحاك وهو عاصم أبو عاصم كلاهما عن يزيد عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم، من قبيلة أسلم، أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وقد سبق شرح هذا الحديث، وأن أذن سبقت كذلك. سأتوقف في التعليق على هذا الحديث إن شاء الله عز وجل، على أن ألقاكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع المقبل في تكملة شرح هذه الثلاثيات المباركة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم، يعني قد وهبني الله عز وجل منذ يعني في يعني على التوقيت الصحيح، يعني ليلة الثلاثاء بمولود سميته يحيى. أسأل الله عز وجل أن يحيى في طاعة وعبادة الله عز وجل، وأن يكون ممن يرضى الله عز وجل عنهم، وأن يجعل الله عز وجل قرة عين لنا وللإسلام والمسلمين إن شاء الله عز وجل، وأن يهب الله عز وجل كل مسلم ومسلمة ما يعني ما يدعوه الله عز وجل به، يعني من ولاد أو من صحة أو من عافية وغير ذلك. فإن هبات الله عز وجل لا تقتصر فقط على الأولاد، ولا كذلك تقتصر على الزوجة، وإنما من تأمل نعم الله عز وجل لم يعني يذكر إلا قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن نعم الله عز وجل عظيمة جدا، وإنما هذه الدنيا سبحان الله إنما هي دار ممر، وإنما حقيقة النعمة العظيمة إنما هي في رضا الله عز وجل وفي دخول جنته. أسأل الله عز وجل أن نكون نحن وأنتم إن شاء الله ممن يدخلون جنانه، وأن يزيلنا الله عز وجل برؤية وجهه الكريم، آمين إن شاء الله عز وجل. وأشكر الجميع من يبارك لنا، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم إن شاء الله عز وجل، وأن يعني